تعالوا أخذكم إلى قسم شرطة. لا وألف لا. والله شكلك راجل طيب. اسمها سلسلة الرجولة. ما تقولش عليها طيب. إذن خذوا سيارتي. أسهل إنسان في الدنيا نصبت عليه. نعم. طول ما في طماع يبقى في نصاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك العامر هذا في يومنا المبارك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. أما بعد، فاللهم افتح للقائل ما تنفع به السامع، واجعل الكلام حجة للقائل والسامع، إنك أنت البر الواسع. أيها الأحبة، في الحياة مواقف، والحياة مدرسة، وفي دنيانا دروس وعبر لا أول لها ولا آخر. وحين ينتصف بنا شهر شوال وتمضي بنا الأيام بعيدا عن رمضان بقائمة ممتلئة من الذين غفر الله لهم في رمضان وتاب عليهم في رمضان وهداهم هداية جديدة بعد رمضان، تحين الفرصة للذكرى والعبر وبيان أن هذه السبيل سبيل المؤمنين وسبيل الدين، وهذه التوبة التي أكرمك الله بها في رمضان، وهذه الهداية التي أنعم الله عليك بها في رمضان، هي سبيل سعادتك في الحياة وسبيل إضاءة الحياة ونور الحياة وعافية الحياة. ودعوني أدخل بكم إلى صميم قصة وعبرة لنفهم معا أثر إصلاح الدين للحياة، وأن أسعد الناس من اتقوا الله، وأن أتعس الناس من بعدوا عن طريق الله. تعالوا أخذكم إلى قسم شرطة. في هذا الأسبوع عثر بعض أصحابنا وجيراننا على سيارته بعد أن سرقت منه منذ شهور طويلة، وهو يحاول، والذين سرقوا منه السيارة يتواصلون معه بالهاتف ويقولون له أرسل لنا هذا المال ونرسل لك السيارة، فيرسل المال ولا يرسلون له السيارة، فيطلبون منه المزيد فيضعف ويرسل المزيد. وكان هذا المسروق المسكين رجلا ملتزما ملتحيا طائعا عابدا مسكينا. ولم يزل يحاول مع السراق وهم يحتالون عليه ويزدادون عليه فجورا. فلما مرت الشهور ويأس منها إذا به يستدعى من قسم الشرطة: تعالى خذ السيارة. تدرون لما وصل ورأى السيارة على باب القسم قال: كاد عقلي أن يذهب من الفرح. دخل إلى القسم ووقف. تدرون ما الذي جرى في القسم؟ بين يدي الضابط واللص قام هذا اللص بين يدي الضابط وصاحب السيارة يتندر ويهزأ بهذا الأخ صاحب السيارة ويقول: أسهل إنسان في الدنيا نصبت عليه، أسهل إنسان في الدنيا ضحكت عليه، أسهل إنسان في الدنيا وقع في شباك النصب، وأسهل سيارة في الدنيا، وأول مرة نأخذ من إنسان السيارة ونطلب منه الرخصة فيعطيها لنا، ونطلب منه رخصة قيادته فيعطيها لنا، ونطلب منه مزيدا من المال فيعطيه لنا. وجعل الناس يضحكون، والرجل من فرحته بالسيارة لم يبالي. فلما بلغتني القصة تألمت وحزنت وفجعت. أيكون أهل الدين مثالا للسذاجة؟ أحقيقي أن الصالحين هم أيسر الناس أن ينهبون؟ لعل في حياتك مثالا لذلك، أنك تعرف إنسانا طيبا ولكن ضيعنا، أنك تعرف إنسانا صالحا ولكن ساذجا لا يصلح أن يحتفظ بأمانة. وهكذا تضيع الأملاك وتنهب الثروات وينصب على خلق الله، لابد من سر. هل حقيقي يا صديقي أن من صار في طريق الدين سيكون ساذجا غبيا وتضيع أملاكه؟ وأقول بمنتهى اليقين: لا وألف لا، لا والله، بل إن النور والبصيرة والذكاء والفطنة والتوسم والتفرس من الله، رزق يقسمه لمن شاء ويتنزل بطاعة الله ورضا الله. ولكن هناك أسرار، ولكن هناك أسرار لهذه الخيبة وهذا الخزي وهذا الخطأ الشنيع، أن يصبح الصالح متدني الفكر، أن يصبح الصالح خائبا يضحك عليه ويهزأ به. هل صحيح يا والدي، هل صحيح أن كلمة طيب صارت شتيمة؟ هل ترضون أن أقول للإنسان: والله شكلك رجل طيب، فيقول: لا، ما تقولش علي طيب. لماذا تحولت كلمة طيب إلى شتيمة وسبة؟ لماذا يقول أحدهم: أنا مش طيب، خلي بالك، لا تحسب أني طيبا؟ لا، بل إن الطيبين هم أحباب الله، وهم الذين يضيء الله لهم الطريق. أيها الأحباب، الفراسة حلقة من سلسلة اسمها سلسلة الرجولة، في مدرسة الرجولة فصل سكشن مدرج معمل اسمه الفراسة، التفرس، التوسم. قال الله جل جلاله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال ربنا جل جلاله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وجعل الله آياته حصرية التدبر على أولي الألباب، فأهل الألباب هم أهل الله. إن العقل دليل يعين على زيادة الإيمان، أبدا لم يكن العلم والتعلم والعقل والتعقل ضد الدين، أبدا أبدا لم يكن، بل لم يتفكر إنسان بصدق إلا آمن، ولم يتدبر إنسان بصدق إلا ازداد إيمانه. فالتفكر والتدبر والتوسم والفهم كل ذلك منن من الله. ويرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمات الله وبركاته لما كانت تستعصي عليه المسألة يخرج إلى الخلاء، يخرج إلى الصحراء، يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلمة داود علمني، يا من علمت إبراهيم علمني، يا من فهمت سليمان فهمني. اللهم فهمنا يا رب، اللهم علمنا يا رب، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. لماذا؟ لماذا يقع الناس في شراك النصاب أو النصابين؟ لماذا يسهل النصب على خلق الله؟ أولا وواضحا ومعروفا وجليا أنه الطمع. يقولون طول ما في طمع يبقى في نصاب. إن طعام النصاب الطماعين، إن الطماعين هم غدوة النصاب، أيسر شيء يأكله. حين تنتشر دعاوى الربح اليسير بسرعة ثق أنه نصب، حين تنتشر الدعاوى السهلة التربح اليسير والعمرة الرخيصة جدا والحج الرخيص جدا، والله إني لأدركت أياما، والله أدركت أياما وضع رجل إعلانا الحج، وهذا الكلام منذ 10 سنين، الحج ب25 جنيه. والله أعرف أنه جمع آلاف من جوازات السفر. لماذا؟ لماذا بهذه البساطة استطاع أن يجمع كل هذه الأموال؟ وعلى شرط كل هؤلاء استرجعوا جوازات السفر، عادت إليهم جوازات السفر، ولكن بالطبع بدون تأشيرات. لماذا؟ لأن الناس صدقوا أن من الممكن أن يدركوا حج بيت الله الحرام 25 جنيه. تدرون إن صاحب هذه القصة كيف استدرج؟ اتصلوا به وقالوا له أميرة خليجية تريد أن تتبرع لمسجدكم، وتعالى وهات سيارة نملأها بالمال ونعبئها بالرزم لكي تنتفعوا بها وتملؤون جيوب الفقراء بالصدقات. وجاء بالسيارة وقيل له هذه سيارة تليق أن تدخل بها على أميرة؟ هات مفتاح السيارة، هات الرخصة لكي نضعها في الجراج، هات الرخصة. وذهبوا بعيدا عنه وأغلقوا هواتفهم وانتهت القصة. رزم أميرة، إذن خذوا سيارتي، لعله أن يحظى بالسيارة مليئة بالرزم. الطمع، إن لله سننا لا تتخطى. إن الرزق يأتي بالدبيب، قال الله جل جلاله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لابد أن تدب في الأرض سعيا لطلب الرزق، فيفتح الله ويرزق الله ويعين الله ويوسع الله. ولكن هاتي خطوة. إن مريم المسكينة الوحيدة الخائفة تضع وليدها ويقال لها وهزي إليك بجذع النخل. يا لماذا لا يسقط بين يديها الرطب من غير أن تهز؟ ألم ترزق من قبل فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء في موسم واحد؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أليست هي مريم؟ لماذا تهز هذه النخلة لتساقط عليها الرطب الجني؟ لماذا إن كانت رزقت الولد من غير أسباب؟ نعم، يرزق بغير حساب، ولكنه كلفك باتباع الأسباب، في غير توكل ولا يقين على الأسباب، ولكن توكلا على الله جل جلاله. إن حب الدنيا والطمع والكسل عن التربح بالحلال هو الذي يوقع في شراك الضائعين، وهو الذي يوقع في شراك النصابين. قال الله جل جلاله: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. كل اللصوص يعدون بالخير الكثير. إذا رأيت الوعود متوسعة فلا تصدق، إذا رأيته يبسط لك يقول لك خذ، فتنبه ماذا ستتكلف من أجل هذا العطاء. أولا الطمع، ثانيا الفسق والفجور. الفسق والفجور، إنه بقدر بعد الإنسان عن طاعة الله بقدر أن يسهل له الوقوع في شراك كذاب. هذه هي الأمارة، أنه أبدا لم يكن التدين والسلوك إلى سبيل الله سبيل للضياع والخديعة والمكر، بل العكس. قال الله جل جلاله: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. لا يمكن الله إنسانا من خيانتك إلا إن خنت أنت الله، ولو أصلحت ما بينك وبين ربك لصان الله بصيرتك، ولوفقك وحفظك وحفظ عليك مالك وحفظ عليك ما تملك. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نور يكشف لك هذا الإنسان يخدعك أم يصدقك، نور يكشف لك هذا الإنسان يمكر بك أم يريد بك خيرا، نور. وهذا النور سبيلك إليه تقوى الله. تقوى الله، اتق الله. وإن تقوى الله من الشكر، وربك يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم أم لينصبن عليكم. لا يزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نحتاج إلى طاعة وعبادة واستقامة وصدق والتماس لمراض الله جل جلاله. اتقوا الله. كل الذين تمكنت الفيروسات من أجهزتهم هم الذين دخلوا على المواقع الإباحية، أو أكثرهم. كل الذين اخترقوا ومستهم الخيانة اتبعوا سبيل التربح السهل، أو تستطيع اختراق حساب فلان بضغطة زر، تعرف على خصوصيات فلان، فضيحة فلان أو فضيحة فلانة ويضيع، لأن السر في فسق القلب وصيانة السر مع الله جل جلاله. لهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: إن الفراسة نور من الله يبصر به العبد ما لا يراه الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر يرى بنور الله. فإنه ينظر بنور الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، يعرفه بنظرة، يعرفون الناس بالتوسم. وذكر البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن سليمان وداود، أن امرأة اختصمت امرأة أخرى في ولد، والقصة كلكم يحفظها منذ الصغر. فلما حكم داود للكبيرة قال سليمان، احتكمت المرء لسليمان، فقال سليمان أشقه بينكما، فوافقت الكبيرة. وقالت الصغيرة تشقه؟ لا، بل هو لها، فحكم به للصغيرة لأنها لا ترضى أن يشق ولدها. التفرس والتوسم مبني على طاعة الله والقرب من الله جل جلاله. كانوا يعرفون الناس بالتوسم. لما دخل رجل على عمر رضي الله عنه قال لا أكون صاحب رأي إن لم يكن هذا الإنسان، كان قد نظر في الكواكب قبل الإسلام. فسألوا الرجل فقال نعم، كنت أنظر في الكواكب قبل الإسلام. ولما دخل رجل على عثمان رضي الله عنه قال عثمان ألا يستحي أحدكم أن يدخل علينا وقد نظر إلى الحرام واقترف الزنا؟ فقام الرجل وقال أوحي بعد رسول الله يا عثمان؟ قال لا، ولكن بصيرة صادقة. البصيرة والتوسم تأتيك بسهولة وببساطة وبفتح وبنور من الله بالطاعات والعبادات. إن مأساة الحيرة بعد الرؤية الشرعية حين يزور امرأة ليتزوجها، حين يزور بيتا من بيوت الناس ليتزوج، فينظر للأخت وينظر لأهلها ولا يزداد إلا حيرة. حين يأتيك رجل لخطبة ابنتك أو لخطبة أختك فلا تزداد إلا حيرة. إن السر في طاعة الله، على قدر الطاعة على قدر البصيرة، وعلى قدر المعاصي على قدر الحيرة والشتات وذهاب الرأي. فاتقوا الله عباد الله، يهابكم بصيرة لا تخطئ، لا تخطئ. كان أصحاب الفراسة يقولون من غض بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ له بصيرة قط. اللهم ارزقنا هذه البصيرة وهذه الفراسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى بمنواله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المؤمنون، في خضم ازدياد قسوة الحياة وشدة الحياة، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول ما من زمان إلا والذي بعده شر منه، ينبغي للإنسان أن يكون يقظا فطنا لأسباب النجاة، لا بد من ذلك. إنك تحتاج في المعاملات مع خلق الله لفراسة، لا لسوء ظن، بل لفراسة وتبين وفهم. وإن الثقة في المؤمنين من الإيمان، وإن تصديق المؤمنين من الإيمان، وإنه لا يسلط إنسان على إنسان ليأخذ ماله إلا بذنب، ولا يسلط إنسان على إنسان ليؤذيه إلا بذنب. لما سلط الحجاج على سعيد بن جبير ضحك، فقيل له ما شأنك؟ ما يضحكك؟ قال إن كنت لي ظالما فإن الذي سلطك علي ليس بظالم. لابد أن تفهم أن الظالم سيف الله يقتص به ثم يقتص منه. إن حق المظلوم لا يضيع، ولكن المظلوم نفسه ابتلي بذنب. وأصدق مثال على ذلك ظلم الضعفاء لبعض. حين تسير بسيارتك وتفاجأ بإنسان يرفع صوت التنبيه في سيارته جدا ويكرر تنبيهك بشدة، أول شيء تفعله، أنا ما عملتلوش حاجة، أول شيء يقول يشيح له بذراعه، انظر ما الذي جرى، انظر في هذا المسكين هو مثلك في عجالة يحتاج إلى سير سريع، مثلك هو متأخر، مثلك هو يعاني، مثلك لعلك فعلت ولكنك لا تدري، بل لعله ينبهك أن في سيارتك عطل أنت لا تراه، انظر إلى عيني، لعله ينبهك لشيء وقع منك، أعطي فرصة لحسن الظن في المسلمين، إنك أبدا لن تعافى من الخطر بالنصاحة ولا بالزكاوة ولا بالفهلوة ولا بسوء الظن في الناس ولا بخير وسيلة للدفاع الهجوم، أبدا أبدا أبدا أبدا، وإنما بتقوى الله. التمس الهداية بتقوى الله وبسؤاله العون والمدد والفتح. إذا خرجت من بيتك فقل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكي يقال لك هديت وكفيت ووقيت. أما إن خرجت من بيتك لتطلق بصرك على الحرام وتمسك الهاتف لغيبة ونميمة وتنظر لهذه وتقترف هذه وما استطعت أن تلهفه أو تأخذه أخذته، أقسم الله في كتابه، كرر الله النفي في كتابه 5 مرات أنه لا يهدي القوم الفاسقين، وقال وليخزي الفاسقين، وقال لا يرضى عن القوم الفاسقين. كلما ابتعدت كلما وقعت فريسة، لن تهتدي، لن تبصر، لن توفق، لن تحترز، لن تنجو بالفسق وإنما بالصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين. قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فراق الصادقين. اللهم أحينا معهم وتوفنا معهم واحشرنا معهم واجعلنا في منازلهم في الجنة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام الصدق من جاء، الصدق من جاء، الصدق هو الذي ينجي، الصدق من جاء. وتأمل معي وقد خطفتني هذه الآيات، آيات النور، آيات سورة النور في الكعبة المشرفة، حين سمعت قول الله جل جلاله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يا بس كده حلفان، مش قالوا للحرام يحلف إنها لن تقطع يدها، إنها سترجم حتى الموت، فكيف يكون الضمان والحل النهائي قبل أن تزهق روحها؟ اليمين، القسم، الحلف، كيف يحكم اليمين في روح إنسان لهذه الدرجة؟ نعم، ولكأن 5 أيمان، 5 أيمان كذب تجعل الإنسان لا يكفر عنه ولا بخروج روحه، ولا يكفر عنه 5 أيمان كاذبة إلا النار. خلاص، لا لا لا لا، حلفت 5 مرات كذب، حلف 5 مرات كذب، لا لا لا لا، مش كفاية الرجم، النار، اللعنة، الغضب. تأمل، كأن الروح كانت ستخرج إذا حلفت خمسة أيمان كأن عمرك كله لا يحتمل أن تحلف خمس مرات كذب بالله. لهذا فإن الحلف بالله اسمه اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار. لا تحلف كذبا. إن قصة الأيمان هذه، إن قصة الملاعنة هذه، هو الحلف خمس مرات صدق تعلمك ألا تكذب مهما كان المبرر ولو كان روحك. لا تكذب ولو وضعت السكين على رقبتك. لا تكذب أبدا. أصدق الله يصدق. أصدق الله يجعل لك نورا. أصدق الله يجعل لك مخرجا. عباد الله، إن لله سننا لا تتخطى، فمن تخطاها بالطمع أو ظن أنه بالكذب والفهلوة والشطارة سيفعل أبدا، مهما نصب النصابون وافترى الكذابون فإنهم حتما بخزي الله ينكشفون ويفضحون ويعاقبون. ولكن ليبتلي الله المؤمنين وليمحص الصادقين. فمن أراد البصيرة والفراسة فليكثر من عبادة الله. هي مسك الختام، السعادة في العبادة. وفي عمرك يا صديقي ساعتان هم أغلى ما في يومك وليلتك، فلا تغفل عنهما، فإنهما الطاقة التي تحركك في طاعة الله وتصونك من بين يديك ومن خلفك. آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار. لو نمت العمر كله ونمت 24 ساعة إلا صلوات الفريضة واستيقظت هاتين الساعتين، لا تخزى في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه به، وبصره الذي يبصر به، وعينه التي ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني يوفق، لا يخزل، لا يخزى، لا يضحك عليه، لا يخان، لا يمكن منه أحد. يسمع، الله سمعه فلا يضحك عليه. يبصر، الله بصره فيرى من وراء الحقائق ويرى من بين السطور، لا يضيعه الكذابون. ومهما اشتدت عليه حملات تزيغ فهمه وتضيع تركيزه وتشتت بصيرته، لا يتشتت لأنه عابد. فأكثروا من طاعة الله، يبصر الله لكم ويختار لكم ويبلغكم ويوفقكم. وتوبوا من المعاصي يرحمكم الله. اللهم يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا، يا أرحم الراحمين، يا أولى بنا من أنفسنا، يا قرة عيون التائبين، يا ملاذ العاصين، يا من ليس لنا إلا أنت من رب كريم ودود رحيم. إنا نسألك الصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، ورضنا وارض عنا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا أذى خلقك أجمعين. انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم يسرنا لليسرى، وأعنا على ما تحب وترضى، وبلغنا مما يرضيك آمالنا من خيري الدنيا والآخرة. ربي اختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نستعين نستخيرك بعلمك ونستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم ما كنت تعلم من خير لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبة أمرنا وعاجل أمرنا وآجله فاقدره لنا ويسره لنا ثم بارك لنا فيه، وما كنت تعلم من شر لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبة أمرنا وعاجل أمرنا وآجله فاصرفه عنا واصرفنا عنه واقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. واللهم إنا نريد الحج فيسره لنا، اللهم إنا نرغب في الحج فيسره لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.